لا تسامح العذر خل العذر يستاهل، سامح بري الخطايا واغفر ذنوبه. الكامل الله خلق لك حسنك الكامل، انت كذا يا الله الغفران والتوبة. حسنك انك تشرب عذوبه، واشوف كل البراءة فيك واتساءل، هذا هو اللي يصلون الطرف يقول أدوب الحلا أدوبة. ولمحت شيء غريب بخصرك الناحل، كيف أنا حل بين دبدوبة ودبدوبة. حل في حلاك وضيع ذوبه، وتدريني ليت الزمن جابك وانا جاهل، قبل الغزل والغرام يغير اسلوبه. لا تسامح العذر خل العذر يستاهل، سامح بري الخطأ.